ثم قال له واتبع ما يوحى إليك من واتبع ما يوحى إليك من ربك. وهذا يدل على أن توطئة لأمور عظام سيخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال العلماء ومن ذلك أن الله أمره أن يتزوج زينب بنت جحش التي كانت تحت من كان في الجاهلية قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. إذن قول الله عز وجل واتبع ما يوحى إليك من ربك توطئة له صلى الله عليه وسلم في أنه سيكلف بتكاليف خلاف المعهود. ثم قال له إن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الصبر على وحي الله ليس كل أحد يطيقه، وإنما يطيق من صدق توكله على ربه. قال الله عز وجل لنبيه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ونحن سائرون إلى الله نزدحم بآراء وشهوات وشبهات، فليس لنا إلا وحي الله عز وجل بأيديهما نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. وحتى نثبت على الكتاب والسنة لابد أن نؤيد بنصر من الله، وحتى نؤيد بنصر من الله لابد أن يعظم توكلنا على ربنا جل وعلا. ولهذا قال الله لنبيه هنا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال له في السورة نفسها ودع أذاهم وتوكل على الله. فالتوكل من أعظم وأجل أعمال القلوب.